والآخرة. بماذا توصيننا؟ توصينا يا إبراهيم. قال إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه وصية إبراهيم يا جماعة، هذه وصية أبوكم إبراهيم، وصية سماوية جاءتنا على لسان النبي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الوصية من إبراهيم عليه السلام أنك تزرع بها نخلة في الجنة، هي غراس الجنة. وش رأيكم نطبق هالوصية؟ من يبدعوا للدعاء الجماعي، لكن قولوا، خلنا نكسب أجركم، قولوا لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أبشروا فقد غرستم الآن نخلة في الجنة. وهذه وصية حبيبكم، رددوها يا مشاهدين ومشاهدات ونساء وأخوات. وش ورانا طول ما انت جالس الان تشاهد؟ سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اكبر، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. اغرسوا يا جماعة، اغرس غراس عشان يوم القيامة ترى تلك الجنان العظيمة وتعيش الراحة، الراحة الكبيرة يا جماعة، الراحة في ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي لا يعرف طاعة ولا ذكرا ميت، هل كان ضايع تعبان قلق طفشان. ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ضنك ونحشره يوم القيامة اعمى. قل لا اله الا الله، طلعها من قلبك يا اخي، استشعرها، قل سبحان الله سبحان الله، تنزه الله سبحان الله سبحان الله. كأن الله محمد يقول، ابراهيم يقول لمحمد يا محمد ترى هذا الملكوت، شوف ملكوت رب العالمين فقل سبحان صاحب هذا الملكوت. ترى الان المقام اللي انت فيه، قل الحمد لله على هذا المقام والرفعة التي رفعك الله بها ورفعنا لك ذكرك، وقل لا اله الا الله توحيدا واخلاصا في السماء وفي الارض والله اكبر عند خلقه وعظمته. وش حنا عند خلق الله؟ وش انا وانت؟ الارض هذه وش عند خلق الله؟ الكرسي الذي يضع الله جل وعلا، تعالى الله عن التمثيل والتشبيه والتكييف، يضع رجله عليه، قال للعرش عرش الرحمن السماوات والارض وما فيها من جبال وما فيها من مخلوقات وبحار عند عرش الرحمن الا كحلقة مثل الخاتم القيت في فلاه في صحراء، هذا عند الكرسي فقط، كيف عرش الرحمن جل في علاه؟ فملكوت الله كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الجلال ويرى هذه العظمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قوموا بهذه الوصية الذي أوصى بها إبراهيم يوصي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول الآن شاف إبراهيم وسمع نصيحته، خذ الوصية ودخل الحين مع جبريل البيت المعمور. أنتم متخيلين البيت المعمور؟ شوفوا شو يقول الرسول، قال دخلت البيت المعمور فرأيت 70,000 ملك يطوفون كل يوم يذهبون ولا يعودون. متخيلين الحرم؟ الله يشرف هذا البيت العظيم. اذا جاء وقت الحج، موسم الحج او ليالي رمضان التي يزدحم الناس، لا يتجاوز عددهم 2,000,000 احيانا، 3,000,000 بالكثير، ولا يطوفون كلهم مع بعض، اللي يطوف يمكن حول الصحن 100,000. ومع ذلك لما ترى هذا العدد تذهل، فما بالك ب70,000 ملك يطوفون يوميا، يروحون ولا عاد يرجعون، كم عدد الملائكة؟ ثم التفت النبي قال أطت السماء، أطت، وش معنى أطت؟ لها صوت، اهتزت. شفت العربية لما تجيب عربية ولا حوض سيارة ديدسن وتملاها اغراض وانت تمشي تسمع الصرصرة هذه، هذا أطت، أطيط، أطت السماء وحق لها ان تأط، ما من موضع اربع اصابع الا وهناك ملك ساجد او راكع. ملائكة، ملائكة عظام. ولذلك النبي استأذن ربه، قال استأذنت ربي ان احدث عن ملك من الملائكة، واحد بس احدث يا ربي عنه فاذن لي. قال تحدث عن ملك رآه، قال ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة 500 سنة. هذا ملك واحد بس، وانت عندك الان 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور يذهبون ولا يعودون. ترى الله غني عني وعنك، حنا مساكين. وبعدين يا جماعة

بث المقام محمود بن عبد الله. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة يقول مر فرأى لحم طيب وجميل ولحم يعني خلنا نقول بمصطلحنا المعاصر هبر. والتفت وشاف على اليسار اناس واقفون بين لحمين، هذا اللحم الطيب على اليمين وفي لحم ثاني نتن معفن ويأكلون من هذا اللحم النتن. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات يأكلون اللحم النتن ويتركون اللحم الحلال الطيب. وهذا تشبيه في ترك الحلال في الدنيا والذهاب للحرام. وهذه نصيحة ايضا لشبابنا ونصيحة لكل من اغرته نفسه لا قدر الله ان يلتفت الى مثل هذا، ان يعلم ان الجزاء من جنس العمل. ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه رأى اناس اخرين وافواههم مفتوحة وتؤخذ كرات من النار، جمر من النار وتوضع في افواههم. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا ويل اللي ماتوا خيه مسكين ورب عياله ايتام واؤتمن على مال ينميه او يحفظه ثم اكله من غير وجه حق. يا ويل من تبنى مالا للمؤمنين واخذ اموال للمسلمين ضعفاء ايتام، حتى بنتك التي تزوجها بمهر ثم تأخذ مالها من غير وجه حق، او زوجتك موظفة معلمة فتلزمها على ان تأخذ شيئا من مالها، اكل مال الحرام حرمه الله. ولا يجوز ان تأخذ مالا من غير وجه حق خاصة ان كان صاحبه ضعيفا وانت مؤتمن عليه محل الامانة. متى يكون كما يقال الحاكم، او متى يكون الحكم حقا؟ اذا كان الحاكم والقاضي ظالما. يجب ان تكون انت ممن يحفظ هذا المال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسمعت الجنة تقول يا رب اين سكاني اني تهيأت لهم، كثر حريري وكثر مائي وكثرت خيراتي، هنيئا والله العظيم لاهل قيام الليل، هنيئا للمصلين، هنيئا للصائمين، هنيئا للعفيفين، هنيئا لمن يبحثون عن لقمة الحلال، هنيئا للطائعين، هنيئا للبارين، هنيئا لكل من يعمل لله جل في علاه. فهذه الجنة تتزين لكم كل يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملكوت السماوات والارض ومر على اهل النار ورأى منهم اناس لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. وفي لفظ الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراض النساء. والله العظيم اني انا احيانا امسك رأسي من شدة الهول، ما ادري كيف يتجرأ بعض الناس على قذف المحصنات وعلى قذف اعراض المسلمين وعلى التكلم في خباياهم، وخاصة المؤتمنون. حتى انتم ايها الاطباء اللي تدخلون على الناس في بيوتهم، على المرضى في اسرتهم، حتى انت ايها السجان يا من تفتح الباب على السجين اجبارا ففي اسرار وفي خصوصيات، حتى انتم ايها الاباء والامهات، كل من له سلطة على مسلم احفظ هذا اللسان، احفظوا لسنتكم. اليوم اصبحت الغيبة فاكهة مجالس الكثيرين الا من رحم الله. اتقوا الله فيما يقال، نتق الله في اعراض الناس. ترى العرض ليس بالسهل، كلمة تقولها من غضب الله لا تلقي لها بالا، قد تكون بسبب كلامك في عرض فلان وعلان. وخاصة اخوات النساء اتقين الله، امتنعوا عن الكلام الذي لا يرضي الله. ان كان حق هذه غيبة، ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، واذا كان فيه ما لم تقول فقد ايش بهته، وكلها مصيبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف في النار ناس لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم من النار. قلت من هؤلاء؟ قال اولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم الان ينظر الى هذا المشهد ويبدأ يطلع، ما بعد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وطلع في مكان. فجأة لما وصل موضع التفت الرسول وقف جبريل. تفضل يا جبريل. يقول الرسول لا يفوتني ايش ولا افوته، وراك وقفت يا جبريل. قال هذا مكان لم يؤذن لي بالدخول فيه، ان اقتربت احترقت، وانت ان اقتربت اخترقت. وان كان هاللفظ فيه ضعف لكن المعنى صحيح، ان اقتربت انا جبريل احترقت، لكن انت يا محمد ان اقتربت او ارتفعت فاقتربت واخترقت.

الاسلاف والاخلاف واقوال الصحابة والتابعين، ويجتمع خلفاء وعلماء سلف عن سلف عن سلف، ويجينا رويبضة او يجينا قزم فيريد ان ينفض ويريد ان يرد هذا القول برأي شخصي عارض قد لا يكون لا قيمة له. وهذا امر مهم. امة الاسلام يا جماعة الغرب عرفوا معنى الاتحاد وسموا المملكة المتحدة، صارت العملة عندهم موحدة، دولار ولا يورو موحدة في كل اوروبا، تدخل بفيزا واحدة تاخذ فيزا الى اي بلد من اوروبا وتزور اوروبا كلها من ايطاليا الى بلجيكا وانت بفيزا. وحنا لازلنا مختلفين. والله العظيم ان الامة لو اجتمعت وتوحدت على كلمة سواء، يا جماعة في ثلاثة احضان مهمة. الحضن الاول اسرتك واهلك وبيتك، ترى تعليم تربية هي لنا، تعلم ان في اجتماع في بيتك زوجة وزوج وابناء، هذا الحضن الاول. الحضن الثاني البلد وطنك، وحب الوطن ايمان ودين. البلد اللي تنتمي اليها اذا كانت خاصة مثل المملكة العربية السعودية بلد مسلمة، هذا الحضن الثاني تحتضنه. وبالمناسبة نحن نحب بلادنا ونرفض، وانا ارفع الحقيقة هنا ايضا تعازيلي اخواننا رجال الامن الذين قتل بعضهم، ونسأل الله ان يشفي المرضى منهم، قولوا امين، وان يحميهم، ونشكرهم على جهودهم التي يبذلونها الليل والنهار، وهذا حق. البلد يا جماعة والامة اذا اتحدت كانت القوة. اما الرويبضة ومن اراد ان يزعزع امننا يقتل الرجال رجال الامن باي حجة، باي دين، باي عرف، تنتهك الدماء. يا جماعة الدم غالي، لان تهدم الكعبة حجر حجر، اهون على الله ان يراق دم امرئ مسلم من غير وجه حق. لا زوال الدنيا، كل الدنيا هذه تزول، لكن ما يقتل انسان بغير وجه حق. حنا اهل الاسلام من يحفظ حق الذمي ومن يحفظ حق المعاهد، فمن باب اولى ان نحفظ حق الدم المسلم. باي حق يا جماعة ننادي هؤلاء؟ ننادي نقول اليس منكم رجل رشيد؟ هذا فعل اجرامي لا يجوز ولا ينبغي، الفاعل مجرم والفعل جريمة والقضية خطيرة، ولا يقبل ولا يرضى ولا يطبل ولا يبرر لها احد ايا كان عنده ذرة عقل يرفضها. هذه زعزعة. وش خلفت الدماء غير الضياع؟ وش خلفت هذه العنف والمواجهات غير الانحطاط؟ وش خلفت لنا؟ هذا نحن نرى مشاهد يمنة ويسرة. العنف ماذا جر على الامة؟ جر الويلات، جر التشرذم، مكن الاعداء، بل بالعكس قربنا، خلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالقصعة يأكلون منها اعداؤنا والامة تتفرج. الامة يجب ان تتحد وتجرؤ وتقول بكل ثقة ان مثل هذا العمل مرفوض. فنحن من هذه المناسبة نرفع تعازينا لكل ابناء وذوي الذين ماتوا في هذا الباب وفي هذا الطريق، ونسأل الله يكونوا شهداء عند الله، وهم بلا شك شهداء في سبيل رب العالمين. ونسأل الله ان يشفي كذلك المرضى، ونشكر كل رجال الامن البواسل الطيبين، ونسأل ان يحفظهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله ان يغتالوا من تحتهم. ونسأل الله يحفظ هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية، ونرجو الله جلت قدرته ان يمن على خادم الحرمين ايضا بالشفاء العاجل، وان يقر اعيننا بشفائه، وان يجعل ويولي على المسلمين في كل بلد خيارهم. يا جماعة نحن امة تربينا على الاجتماع، انت تصلي الفريضة ولا لا؟ اذا دخلت الفريضة وانت تكبر تقول الله اكبر، وصلى وراك صف، لا ينبغي لك ان تتقدم اول شيء على الامام. لو صليت الحين صلاة العشاء وجاء واحد منكم سجد ولا ركع قبلي يجوز؟ لا، بل تبطل صلاته. الله يعلمك كيف تسير خلف امامك وتطيع في المعروف، لا تسلم الا اذا سلم، وتكبر اذا كبر، وتركع اذا ركع، وتسجد اذا سجد، وتقول امين اذا قال ولا الضالين. وجانا ايضا دائرة اوسع، علمنا صلاة الجمعة، نجتمع كل اسبوع عشان يقول ربي شوفوا هذا منظر من مناظر التجمع والاجتماع، اجتماع الامة. يا جماعة انتم تشوف المسجد بعد صلاة الجمعة، هذا هندي وهذا اردني وهذا سعودي وهذا فلسطيني وهذا مصري، كلنا نجتمع على لا اله الا الله. هذا نوع من انواع الاجتماع، وهذا هو الحضن الثالث الذي اريده، حضن الامة، حضن الامة كلها بمجموعها. لو صليت الحين خلف الامام الصف الاول امتلأ، ودخل واحد يبغى يصلي في الصف الثاني، على ارجح الاقوال انك ما تصلي منفردا، تسحب لك واحد. الله يبي يعلمك انك لا تصير لحالك، خلك مع الجماعة تسلم، وخلك مع الجماعة تقبل منك الاعمال. الله يعطينا امر اوسع، الصيام، صوموا لرؤيته وافطر رؤيته. مليار ونصف مسلم